يقول السائل: تهيأت للإحرام قبل ركوبي للطائرة وعند محاذاة الميقات لم نسمع المضيفين ينبهون على محاذاة الميقات، فلما سألت قالوا عبرنا الميقات، فهل علي شيء؟ على كل حال السؤال غير واضح، لكن إذا ركبت الطيارة وقد لبست الملابس الإحرام فهذا هو ليس للإحرام. الإحرام هو أن تنوي أنك دخلت في الحج أو في العمرة أو في الحج والعمرة ثم تلبي، ومن شروط هذا الإحرام أن تخلع الملابس التي عليك من الثوب والسروال والفنيلة ونحو ذلك، وأن تلبس ما يلبسه المحرم. فإذا ركبت الطيارة وقيل لك أنك على الميقات فتلبي وتنوي. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة للمسلم على قيام الليل، وفي أي ساعة يكون جوف الليل الآخر؟ أعظم الأسباب هو طاعة الله جل وعلا والبعد عن المعاصي، ولهذا يقول بعضهم: إنني أذنبت ذنبا فحرمت به أياما من قيام الليل. وهو يحتاج إلى مكابدة، كما قال بعض السلف: قال كابدته 20 عاما ثم تلذذت به 20 عاما. ومن الأشياء التي الحسية والتي تساعد على قيام الليل النوم مبكرا ونوم القيلولة، فإنه يستحب لأنه يعين على قيام الليل. أما متى يكون جوف الليل فقد جاء في الحديث الصحيح أن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وصيام داود وصلاة داود، ثم ذكر عن صلاة داود أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فإذا هو الثلث الأخير من الليل ويحسب بالساعات، وفي الشتاء يختلف عن الصيف. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: بخصوص صلاة الجنازة، التكبير مع الإمام مع رفع اليد أم لا؟ رفع اليد هل يستحب أو لا يستحب؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر أنها كالصلاة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الصلاة الفريضة، فهي صلاة عند التكبير يرفع يديه، وقد جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ الصور على أقسام: ما كان ممثلا مجسما فهذا بالاتفاق بل بالإجماع أنه محرم، وعليه تنطبق الأحاديث الواردة في التصوير وفي منعه وفي لأن صاحبه، واختلف أهل العلم بعد هذا في الصور الغير المجسمة، وهي التي تكون على ورق، فهي على نوعين: ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. غير ذوات الأرواح مثل الجبل والشجرة وغير ذلك فهذا جائز، أما ذوات الأرواح فاختلف أهل العلم فيها هل تلحق بالقسم الأول أو لا تلحق، والذي يقتضيه الاحتياط في الدين البعد عن التصوير إلا ما دعت إليه ضرورة أو حاجة. الضرورة أشد من الحاجة. الحاجة مثلا الإنسان يحتاج في مدرسته أو في حاجة من حاجات الدنيا إلى أن يصور، فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله. أما ما يلاحظ على الناس من التصوير في المسجد النبوي وفي المساجد أو في المسجد مكة أو في الحج، ف فالحقيقة أن هذا ليس بسديد وليس هذا بسبيل أهل الطاعة. أهل الطاعة ينقطعون لطاعاتهم، أما أن يشغل بالجوال وبالكاميرا التي فيه ليصور، والحال أنه يعلم أن النصوص قد وردت وقد تعم هذه الصور لأن الأصل العموم، وينشغل عن ما هو أوجب من التقرب إلى الله جل وعلا، فلا شك أن هذا من أسباب البعد عن السنة الصحيحة ومن الجريان وراء العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويخشى أن يكون مما جاء فيه الوعيد من اتباع خطوات الشيطان. قد جاء في حديث وإن ضعفه بعض أهل العلم ولكن معناه صحيح، قال إني الشيطان يقول أهلكني الناس بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هوى النفس، فاستغل كل فرصة في التقرب إلى الله من الاستغفار والذكر وقراءة القرآن، أما أن يضيع وقتك في دخول مسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الله جل وعلا قبل ذلك قال فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيخشى أن يكون هؤلاء الذي إذا دخل إما أن يكلم أي حاجة تكلم، أنت في بيت الله قد انقطعت يعني 24 ساعة ما تأخذ ولا العشر منها لربك جل وعلا، فتدخل معك هذا الجوال فيفسد عليك المعنى المقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي للصلاة والتسبيح وذكر الله جل وعلا. فلا بد أن نؤدب أنفسنا بآداب القرآن وآداب السنة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا المسجد فهم كالنحل تسمع لهم دوي كدوي النحل، منهم من يستغفر ومنهم من يحلل ومنهم من يقرأ القرآن ومنهم من يصلي هو راكع ساجد، هذا هو دأب المؤمنين في مساجدهم. أما أن نصور ونشتغل بالتصوير ثم أيضا نذهب إلى بلداننا ونشاهد أو نري الناس المشاهد وأننا ذهبنا وصورنا إلى آخره، فيخشى أن يكون هذا من محبطات العمل وأنه من مراءة الناس، وهو من الشرك الأصغر الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم وعلى من بعدهم. ولهذا الغرب يتأدبون في حياتهم مع ما يعتقدون أنه نافع لهم، فتجد أنهم إذا دخلوا في أعمالهم أغلقوا هذه الجوالات ولم يحصل منهم مثل ما يحصل من المسلمين الآن بالانشغال بهذه الجوالات تصويرا أو مكالمة، حتى إنك تجد أن الإنسان يتكاثر أن نأخذ في الصلاة مثلا دقائق، وتجد أنه يأخذ ضعف هذه الدقائق عشرات المرات ليتكلم، إما بكلام أقل ما يقال عنه أنه مباح، مع أنه قليل أن يكون الكلام مباح في غالب أو في بعض محاديث الناس اليوم لا بد أن يدخله إما محرم وإما مكروه. فالمؤمن ينبغي له أن يكون كيسا فطنا وأن ينقطع للعبادة حينما يدخل هذا المسجد وسائر المساجد التي جعلت لطاعة الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم أن يتلفظ الإنسان في الصلاة بالتسليم دون أن يلتفت يمنة أو يسر؟ الالتفات سنة أصلا، أما التسليم هو الركن على خلاف، فتحليلها هو التسليم. فإذا سلم بعد أن أكملها وأكمل التشهد الأخير فإن صلاته صحيحة. أما إذا كان هذا التسليم قبل أن يكمل الصلاة وكان متعمدا فإنه يبطل الصلاة، خاصة إذا التفت ببدنه كاملا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو القول الفصل في حكم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، ولهذا هي واجبة على المسلم من بلاد الكفر إلى البلاد الإسلامية التي تسمى يحكم فيها بالإسلام وتظهر فيها شعائره وتطبق فيها أحكام الإسلام قاطبة، ولكنها كغيرها من الواجبات. هذه الهجرة إذا لم يتمكن من إقامة شعائره فإنه يجب عليه الهجرة، لكنه إذا لم يتمكن فإنه حينئذ يكون معذورا، أما إذا تمكن فالواجب عليه ترك دار الكفر وعدم الإقامة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن يقيم بين أظهري ظهراني المشركين. والآيات في هذا واضحة في سورة النساء، وأن الله لم يعذر إلا من لم يستطع حيلة ولا تمكن من الهجرة، فحينئذ لا واجب مع عجز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فاتتني صلاة العصر مع الجماعة فصليت العصر ركعتان لأني مسافر، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك مدة محددة للمسافر لا يجوز له القصر بعد ذلك؟ ما دام دخلت المسجد وانتهت الجماعة فلك أن تصلي صلاة المسافر ركعتين، والأصل أنك ما دمت تنوي السفر فلا تحديد على القول الصحيح ما دام أنك لم تنوي الإقامة. فالناس على قسمين: قسم لا يدري متى يذهب من إلى بلاده ويرجع إليها فيقول غدا، ثم ما ينتهي حاجته فيؤجل، فهو لم يعزم على إقامة معينة، فهذا يقصر وإن طالت المدة. أما من عزم على إقامة مدة فالجمهور من أهل العلم على أنها إذا نوى أكثر أربعة أيام أكثر من أربعة أيام فإنه يقصر، على خلاف في حساب يوم الذهاب ويوم الإياب. ولكن الصحيح أن هذا لا دليل عليه، فما دام أنه لم ينوي الاستيطان، يعني أن يتوطن في البلد مثل اللي يأتي ويجلس في الفندق أو في شقة مفروشة، أما الذي يذهب إلى الغرب مثلا أو إلى بلاد أخرى يدرس واستأجر بيتا وجعل أثاثا كغيره من المستوطنين، فهذا في الحقيقة أنه مستوطن وليس له أن يترخص برخص السفر. فإذا هي الأنواع ثلاثة: رجل استوطن كغيره من المتوطنين في البلد فهذا حكمه حكم أهلهم، أن ينوي الإقامة ولم ينوي الاستيطان، فإذا نوى مدة معينة فقلنا الجمهور على ما ذكرنا، والصحيح أنه لا تحديد. والمسألة الثالثة هو النوع الثالث، رجل لا يعلم متى يذهب وهو لم يستوطن، فإنه بالاتفاق بين أهل العلم أنه يقصر ما دام باقيا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: عندما أصلي أحيانا في قيام الليل أسهو فأصلي ركعة وأسلم بدل ركعتين، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ كغيرها من الصلوات النافلة تطبق عليها أحكام السهو، فتأتي بركعة وتسجد سجدتين للسهو بعد السلام. يقول السائل: ما حكم من أخذ مال ليحج عن الغير 3,000 ويقدمها إلى شخص آخر 2,500، وكل من أخذ يقصر من عدد هذا المال، فما حكم أكل هذه الأموال؟ أخذ المال ليحج عن الغير فيه كلام طويل لأهل العلم، لكن التحقيق فيه أن من أخذ ليحج، يعني أخذ المال ليستعين به على زيارة مكة والحج والصلاة مع المسلمين والدعاء بدعائهم وشهود الموقف، فهذا له أجر، والحجة صحيحة ومجزئة عن صاحبها الذي حج عنه. أما إنسان ما هو بين خيارين، إما أن يذهب إلى أي بلد يتسوح فيه ولكنه يقول فرصة أزداد مال، فتجد أنه يماكس ويتاجر ويدخل فيها التجارة والعقود الباطنية، فهذه تجارة فهي غير نافعة، وفي الحقيقة أنها غير مجزئة، لأن القصد الحقيقي فيها هو المال، ولهذا من حج ليأخذ فإنه لا أجر له وهو آثم في هذا. نعم. قال: انقسمت الأمة إلى جماعات إسلامية مختلفة، فما حكم هذه الجماعات؟ ليس في الإسلام إلا جماعة واحدة، هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين نقلوا لنا هديه ودينه وملته ونقلوا لنا هذا القرآن. أما كل من تسمى باسم بعد ذلك وتحزب عليه وتعصب ووالى وعاد فإن هذا لا يستقيم مع المنهج القرآني ولا الهدي النبوي، وهذا هو الذي قصد به في آيات النهي عن التفرق والأمر بالاعتصام، فجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، كل هذه ما عرفت عن السلف وهي مخالفة للطريق المستقيم والمنهج الذي قال الله جل وعلا وأمرنا أن نكرره في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو الذي يكون صاحبه مستقيما مع الوحيين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة مع بيان الخلاف لذلك أن وجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثة، كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته، والأحاديث التي جاءت فيها الأمر بإعفاء اللحاء، إرخاء اللحاء، وفروا اللحاء، كلها مطلقة، والأصل بقاء المطلق على ما كان. أما ما ورد عن ابن عمر أنه أخذ ما زاد على القبضة في الحج وأيضا بعض وغيره من الصحابة وهم قلة، فنقول هذا اجتهاد لهم لا يغير من إطلاق النصوص، لأننا متعبدون بما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة أو كان هديا لعامة الصحابة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهل هناك دعوة تسمى الدعوة الوهابية؟ لا، أما كون في دعوة تسمى الدعوة الوهابية فلا. أما هذا الرجل فهو قد خرج في زمن انتشر فيه الشرك في بلاد نجد والجهل والخرافات، حتى إن المرأة الحامل كانت تذهب لشجرة تسمى فحل الفحال فتقول: يا فحل الفحاحيل اعطني زوجا قبل الحول. وكان قبر زيد بن الخطاب يأتون إليه ويدعو له من دون الله جهلا، ولأن ذاك الوقت وقت استعمار للأمة الإسلامية ففشو الجهل، والأعداء يعرفون أن أكبر دليل أكبر سبب أعظم سبب لنهش ثروات الأمة إشغالهم بالخرافات والجهالات والخزعبلات حتى لا تستقيم أفكارهم، لأنهم يعرفون أن أفكار الأمة وأن صحوتها لا تكون إلا بالتوحيد والعقيدة الصحيحة التي تجمعهم وتقوم من فكرهم وترفع من مكانتهم. فهذا الشيخ رأى أن الوضع لا يحتاج من أهل العلم إلى دعوة، فقام يدعو إلى القرآن والسنة وركز على قضية التوحيد، قضية ألا يدعى إلا الله، لا يسأل إلا الله، وألف كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في 65 بابا، كل باب فيه قال الله ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مسائل. فسبحان الله، كتب الله له القبول. وطبعا هو درس في البصرة على علماء واستفاد منهم ورأى بعض الجحال يزاولون شيئا لا يستقيم مع القرآن ولا مع السنة، فأنكر عليهم هو وشيخه، فحصل له من المضايقة من الجهال أو من المتنفعين بالأموال التي يأخذونها من الجهال. وأتى إلى المدينة أيضا ورأى أيضا بعض الجهالة من الناس الذين يطوفون على القبر، حتى إن شيخه سأله عن هؤلاء ليستخبره، فقال: ماذا تقول في هؤلاء؟ فقال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الحاصل أنه كتب الله له القبول، عرض الدعوة، لأن الدعوة تحتاج إلى عون على بعض الأمراء، وكتب الله أن يؤازره الإمام محمد بن سعود الذي هو جد الإسرى الحاكمة في البلد السعودي الآن. فقامت دعوة وانتفع الناس منها وصح الجاهل، وأقام الله بها دولة كاملة حتى وصلت إلى أقاصي إلى بلاد كثيرة أعظم مما كانت عليه الآن. ثم أصاب هذه البلاد ما أصابها من تكالب الأعداء، وكلها قضية إذا حققت فيها وجدت أنها من أعداء الإسلام، لأنهم لا يريدون دولة تقيم التوحيد الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال إن هناك وثيقة من نابليون تندد بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأنه لابد من محاربتها، لأنها توقف الخطر الذي يخافه أعداء الإسلام من الإسلام، وأعداء الإسلام ما يهتمون بالدعوات التي لا تستقيم مع القرآن والسنة، لأنهم يعرفون أن محمد عليه الصلاة والسلام كان رجلا عاديا في قريش، وكان من ساداتهم نسبا ومن ساداتهم خلقا، لكنه إنما أصبح له عظمة البشرية وفتح الله به الأرض ونور به القلوب حينما دعا اختصه الله بالرسالة، فخرج هو والصحابة جاءوا إلى المدينة، ثم جاءت الفتوحات كلها بلا إله إلا الله، التوحيد الخالص، تكسير الأصنام في القلوب قبل أن يكون في الحس وفي الواقع، تكسير أي تعظيم لغير الله، كسر حاجز الخوف من الناس، أن هذه الأرض لا بد أن تتنور بنور التوحيد ونور الإسلام. فهذه ملخص عن هذا عن الإمام محمد عبد الوهاب، وهو كان على المذهب الحنبلي إلا إذا خالف الدليل فإنه لا كرامة حينئذ لقول فقهي، بل ركز على أنه لا بد أن نأخذ بالدليل من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة. وقد ألف رسائل في مخالفة المذهب الحنبلي حينما خالف القرآن، حينما خالف دليلا واضحا من القرآن أو من السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز صلاة ركعتين بعد صلاة العصر أو الفجر في الروضة الشريفة؟ وما حكم من يمكث وقتا طويلا في الروضة دون أن يترك فرصة للآخرين؟ يعني هناك مقاصد للشريعة كلية أولوية، منها محبة الخير للمسلمين، أن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من خيري الدنيا والآخرة. وهناك أمور يعني قدر الله جل وعلا أن لا تكون الأمة تعملها وقتا واحدا، مثل الحج ومثل الاجتماع في الروضة، فينبغي على المسلم أن يستصحب النية أنه يفعل العمل الصالح مقدار ما تقوم به عبادته ركعتين مثلا، ثم ينصرف ناويا أن ينفع غيره من المسلمين، فليعلم أن من يأتي بعده سيكون له مثل أجره، وهكذا من بعده. ولهذا هذا الدين ليس مجرد فقط بالصور، وإنما ما يقع في القلوب قد يكون أعظم، ولهذا نية المؤمن في الحديث خير من عمله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: إنما أكم أقواما ما سرتم مسيرا ولا غزوتم غزوة إلا كانوا معكم، وهم في المدينة حبسهم العذر. فأنت إذا علم الله أنك ودك أنك تحج هذه السنة، ولكن قلت أؤثر على إخواني المسلمين، والله سبحانه وتعالى اللي بحج به بتصدق به مثلا، وأفسح المجال لإخواني، فالله كريم عظيم. لأنه لا يمكن أن تحج الأمة كلها فيقتل بعضها بعضا، وهكذا أيضا لا يمكن أن يكون جميع المسجد يأتون إلى الروضة فيتقاتلون، لكن إذا كنا نستصحب هذا المعنى العظيم من احترام إرادة الآخرين وهي إرادة خير، فعلم الله منا صدق النوايا، فأعلم أن الأجر عظيم وجزيل. نعم.